وإذا يوجد بعض الناس يذهبون خارج البلاد العلاج عند الكهان فيقولون لهم أنت كذا والذي استحرك فلان ويعلمونه باسمه وهو ما عرفه وهل يجب العلاج عندهم ويدعون أنهم مباحون له هذا العمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.